العنوان ايه كان؟ يا راجل إبراهيم ما جاش النهار إبراهيم بقول العنوان يقول لي آفات اللسان حاجات اللي خفيفة ينفع الكلام ده آفات اللسان كان أول الصيف يا عم الأمور التي يرخص فيها كذب إيه بالغيبة الأعذار يعني الحالات أو الأعذار التي يرخص فيها بالغيبة يعني متى يرخص بالغيبة متى إذا اغتبنا ما نبقاش آثمين متى يرخص بالغيبة بس هو لابد أن قبل ما نمضي مع بعض احنا قلنا طبعا نرخص في 6 أحوال وذكرناه واختصرناه وكتبها محمد خليل ما شاء الله المفروض تاخذ درس خصوصا لمحمد خليل كانت راجع الدرس مع مين مع صاحب الأجندة عشان يبقى الكلام إن شاء الله ربنا ينفعنا وإياكم ما هو أصل يعني اللي هو العلم إيه يعني احنا قلنا مجلس العلم فيه تلذذ ونشوة بذكر الله وبالصلاة على رسول الله وبمجالسة الملائكة يبقى مجلس روحاني وطيب وجميل كل حاجة بس مش هو ده المقصود الجمال ده والروحانية دي وسيلة وسيلة عشان الإنسان إذا تلذذ بمجلس العلم تعقد هنا إذا تلذذ الإنسان بمجلس العلم يحصل وبعد ما يحصل يبتدي يوزع مما أعطاه الله فقال الأعذار التي يرخص فيها بالغيبة يعني في أحوال يضطر الإنسان فيها إلى الغيبة وتكون ضرورة لمصلحة شرعية مش لتسالي من ضرورة لأداء مصلحة شرعية يعني الشرع يقتضي وقت معين فيقتضي الشرع أو أحوال معينة يقتضي فيها الشرع إنك تضطر إلى الغيبة فتغتاب ولا تأثم فلا بد أن يكون لغرض شرعي صحيح وهذا الغرض الشرعي الصحيح لا يتوصل إليه إلا بالغيبة عندي هدف شرعي ما أقدرش أصله إلا بالإيه؟ بالغيبة ويقول له فيها 6 أحوال مع ملاحظة إن الإنسان لا يتجاوز الحد في موضوع الغيبة يغتاب بقدر الضرورة برضه لأن الضرورات تؤخذ بقدرها في قاعدة في الفقهية يقول عليها الضرورة تبيح المحظورة أو الضرورات تبيح المحظورات يقول لك لازم تلزق معاها قاعدة ثانية والضرورة تؤخذ بقدرها مش تبيح المحظور يبقى خلاص بقى حلال المحظور يبقى حلال لا ده يؤخذ بالضرورة وعلى قدر حاجة أول حاجة قلنا تظلم واستعن واستفتح حذر تظلم واستعن واستفتي حذر وعرف واذكرا فسق المجاهر لست غيبة جوز وخذها مرتبة كأمثال الجواهر لست غيبة جوز وخذها مرتبة كأمثال الجواهر تظلم واستعن واستفتي حذر وعرف واذكرا فسق المجاهر التظلم قلنا لما تظلم الإنسان من رئيسه لرئيسه الأعلى رئيس الرئيس يعني تظلم من القاضي للوالي القاضي ظلمني هذا القاضي ظلمني يفعل كذا وكذا وهذا ظلم يبقى ذكره أنه ظالم لكن لابد هو مظلوم فإذا اشتكاه للوالي يبقى يتظلم من القاضي أو يتظلم من رئيسه المباشر للرئيس الأعلى رئيس ظلمني في الموضوع الفلاني وكلمته قال كذا وكذا وما بصليش وما سألش فيا يعني يقول كلمتين في حدود الموضوع المخصوص يعني إذا كان يتظلم من قضية معينة يبقى يتظلم من هذا الشخص في نفس الموضوع يبقى اغتابه عشان الموضوع نفسه إنما يضرش عليه موضوعات تاني لا يغتابه في أي جانب تاني يعني هو ظلمني في حاجة خلاص ظلمني يبقى ظالم ظلمني وعمل كذا وكذا ما قلتش درجة بتاع قهاوي ترجل بيكلم النساء الحريم ولا بيخلو بالنساء بقى بيعمل كذا، مش مطلوب ان انا اذكر اي يعني شيء يشينه او يعيبه الا في حدود المصلحه. الامور الثانيه لو لو لو لو مثلا هي عاوز يذكر ان هو بيخلو بالنساء او بيتكلم مع رشوه او بيعمل او بياخذ رشوه يبقى تذكر بطريقه ثانيه في موضوع ثاني، انما لساعه ما يتظلم يتظلم المساله تخصه، يتظلم بالمساله اللي هو ظلم فيها. ولذلك لا يجوز لغير المظلوم انه يذكر القاضي بهذا الظلم، يغتاب بهذا السبب. يعني انا اغتبت رئيسي في العمل ولرئيسه عشان ظلمني، يبقى ما مرة مش كل الناس تروح تغتابه وتقول ده عمل وعمل وعمل. فبالنسبه لي ضروره متاحه رخصه، لغيري غيبه وحرام. اقول ثاني، اقول حدود الموضوع ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. بالنسبه للتظلم اتظلم عن موضوع محدد، انا المظلوم يبقى اذكر هذه المظلمه للي لها شكيله، يبقى مش غيب. لكن لو غير ذكر هذه المظلمه في مجلس ثاني او في اي مجلس تبقى غيب حتى مع القاضي بقى. طب انت مالك؟ اذا استشهد خلاص يبقى شاهد، انما لو يذكره عشان يعني يزود العمليه يسخن تبقى غيبه وحرام. وانا لو ذكرت موضوعات غير المظلمه اللي هي هتخصني برضك بغيبه وحرام، ظلمني وضرب فلان وسجل فلان وعمل مش عارف ايه. طب انت مالك؟ انت اذكر مظلمتك عشان ما تتجاوزش حد الغيبه، الا اذا كان مجاهر بالمعصيه والفسوق والفجور، ده هتجي في الايه؟ اللي بعديها ان شاء الله في غير تاني. هذا موضوع التظلم يعني. وذكروا في هذا أحاديث ذكرها أبو حامد عليه رحمة الله، حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، إن لصاحب الحق مقالا، إن لصاحب الحق مقالا، مظلوم من قاضي، مظلوم من اللي قسم الميراث، من أخوه اللي قسم الميراث، أو من قسم هذه القسمة، يبقى يذكر مظلمته وله حق، ولصاحب الحق إيه؟ مقال. إن لصاحب الحق مقالا، أنا قلت ولصاحب الحق مقال، وقلت إيه ثاني؟ إيه الفرق؟ اللام اللي تخبط الدنيا ولا إن اللي بتشتغل، إن اللي بتشتغل مش اللام. إن لصاحب الحق مقالا، لو قلت لصاحب الحق مقال بس، مبتدأ ومؤخر، مؤخر الخبر مبتدأ بدينا به، المقدم خبر مقدم، ان لصاحب الحق بمقدم خبر ايه؟ مقال بمبتدا. ان لصاحب الحق مقالا بان اشتغلت شفت شغله يعني، ربنا يجعلنا ممن يعرف عمله. وايضا عنه صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، يعني الواحد يعني اخذ قرض من واحد او اخذ بضاعه من واحد وله يسدد ثمنها، يجد الثمن وما يسددش يبقى ظالم، يقبل اللي له الفلوس من حقه ان يشكو هذا المدين، تاخذ مني فلوس مش عايز ارجع حال، عدى الميعاد وبعديه شهر واثنين واثنين وانظرت مره واثنين وثلاثه مش عايز يجيب الفلوس وبيماطل. اذا هو مماطل ومطل الغني ظلم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز ان اشكوه واذكره بمماطلته. وايضا حديث في نفس المجال، لي الواجد يحل عقوبته وعرضه، قلنا زمن في البيع والشراء ده، لي الواجد، الواجد اللي هو عندي يعني فلوس معاه ثمن، واللي معناه يتأخر ويماطل يعني، يحل معناه يصبح حلال عقوبته وعرضه، بمعنى يستحق العقوبة وإذا ذكر بمماطلته فليست غيبة. هذا استدلال للكلمة الأولى اللي هي الحالة الأولى اللي هي تظل. واستعن، تستعين بغيرك على تغيير منكر، ممكن تستعين بغيرك على تغيير منكر أو دفع ضرر، تغيير مكره ودفع ضرر، بمعنى ان انت جئت واحد يشرب الخمر في الشارع او يعتدي على جاره او يفعل شيء وانت تقدرش تمنعه، ممكن تستعين بواحد يقول لي تعالى فين ده برا اليوم فلان، تعالى عشان فلان ده بيسرق ماله او يعتدى على عرضه او يؤذى في ماله او في زرعه او في ضرعه، تعالى عشان نمنع المنكر يعني. وكان هذا يحدث من الصحابة رضي الله عنهم، يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغونه أحيانا ويستعينون به على إزالة المنكر. وذكر هو مثال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما شكى سيدنا عمر للنبي عليه الصلاة والسلام. من يعني شكاه قال لي قال مش عاوز يسامحني، سألته أن يعفو عني يعفو أو يعني عند اللي فعل كذا أن يستغفر لي فأبى علي. شكوى عند أبعد شكوى لذيذة وجميلة، لكن أهي أبى علي أن يستغفر، وده تقصير من سيدنا عمر. ليه ما تستغفر؟ استغفر لي يا عمر، ليه ما تستغفرش؟ فده تقصير، فذكره بتقصيره ولم يعب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه أبلغ برجل اسمه أبي الجهم أنه يشرب الخمر، عقر الخمر، فأرسل إليه رسالة يصدر سورة غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب القول لا إله إلا هو إليه المصير، فأرسلها إليه فوقعت في قلبه موقعا فتاب من لحظته. يبقى أبلغ ولم ينكر، استعانوا به علشان إيه يغير المنكر. واحد فيه في الكوفة ولا في الشام بجواب أراد الله أن إيه أن يهديه على يد عمر رضي الله عنه وأرضاه. أو مثلا كل أن قاضى رحمه وما مسألش عاق دول إليه عايزين يقعد معاهم كلمة، يعني قد يحتاج لو قال عاق والديه وكفى زي ما قلنا يختصر ممكن يكون أحسن، وبعدين نقعد معاهم نشوف الموضوع. لو معنى أنا شاف الشخص الثاني مستهين بالعملية وسيب يا عم يسوي أمور بنفسه وهم حرين مع بعض والكلام ده، يقول لي يا أخي واصل المرحلة أنه يضرب أباه أو يسب أباه وكذا وكذا، فتعال نشوفه وأشهد نصرف بينهم ويستعينوا به. نعم مين؟ هاي إن شاء الله هاي طبعا يأثر، لازم يعفو. وإذا أتاك أخوك متنصلا فاقبل منه محقا كان أو مبضلا. وإذا أتاك أخوك متنصلا يعني معتذرا فاقبل منه محقا كان أو مبضلا. فلما اعتذر خلاص، حتى لو قال لك أنا كنت ناسي أنا ما خدتش بالي، أعتبر الصح خلاص. قال ما اعتذر فاقبل منه. وبعدين هيجي بعد شوية فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هتأتي إن شاء الله. وتأتي وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زادها الله بها عزا، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. يعني ظاهرها ربما تأتي إن شاء الله أن الإنسان لما يتنازل عن حقه يقول لك دي إهانة، لا يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لك لا دي مش إهانة دي عزة، وإن كان في ظاهرها أمام الناس إهانة لكنها فيها منفعة. الاستفتاء، الاستفتاء يعني يجوز أنك تستفتي في أمر وتذكر شخصا لعيبه، بمعنى قل ظلمني، وقال واحد يقول ظلمني زوجي أو ظلمتني زوجتي، أنا ما أدش أبدأ بيها، هي موجودة قدامي كده، ظلمني أبي أو زوجتي. إنما ممكن تقول ظلمني زوجي، تتظلم من زوجها تروح للمفتي تقول ظلمني عملي، تسمع كثير فتاوى أو أسئلة لزوجها بيعمل كذا وكذا وما تتعامل معاه إزاي. يعني مثلا تذكره تقول له هو مسرف ياخذ المرتب وما يجيش حاجه في البيت خالص بعيد ودي غيبه هو يعني يكره ذلك او يجبرني ان اديله من المرتب بتاعي وانا ملتزمه في البيت بكذا وكذا تبقى هي قايمه بموضوع دروس الاولاد تصرف تصرف على الاولاد تجيب لهم دروس وبتكسوهم في المناسبات تجيب الكسوه والافندي شو اقول الكذا والافندي ياخذ مرتب ويصرف ويلعب ويتبعزك ويا دوب يجيب له شويه التموين ولا شويه الدقيق ولا شويه وإذا عدى على اللحم عشان ياكل هو ماشي يجيب لحمه انما لا ما يعرفش حاجه عن البيت فيجوز انها تروح للمفتي وتساله تقول لي زوجي مرتبه ما يدخلش عنا علينا في البيت خالص وبيجبرني ان اديهم من مرتبي وانا مسؤول عن الاولاد وبعدين دروس وكذا وكذا ومش عايزني ادي لامي فلوس يعني مش يمنعني من ان اصل امي وابرها وانا متكفله بكذا وكذا وكذا وهو لا يتكفل الا بكذا وعايز يجبرني ما اديش لامي يجوز ان انا ادي له من غير علمه بغير علمه ولا لا يجوز سؤال يبقى ذكرته بما فيه طبعا هند بنت ابي سفيان هند بنت عتبه لما شكت ابا سفيان هند بنت عتبه زوج ابي سفيان لما شكت ابا سفيان وقالت رجل شحيح مش عايز ينفق على البيت يعني فذكرته امام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا في الصحيحين ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني انا وولدي افاخذ بغير علمه قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف يبقى اذن لها وما قالهاش غيبه وما تجيبش سيره الراجل فاذا يجوز من اجل الاستفتاء والشح طبعا عيب ما حدش ما فيش راجل يحب يقال عنه انه ايه شحيح يبقى شحيح والعياذ بالله وابو الشح ويقول لك لا تعال فتش البيت تعال شوف الثلاجه مليان هو تروح تلقاها فاضيه والعياذ بالله ما بيسالش يقول لك ما بصرف كذا والعياذ بالله في نوع والعياذ بالله يعني اللي يشح يعني هيلقى يعني عاقبه الشح مصيبه يوم القيامه والعياذ بالله يحاسب الزوج على حساب الملكين زي ما يقول والملكين عندهم عدل هو لا يعدل انما حساب مخيف ورهيب زي منكر ونكير ومش عايزها تتحرك الا بعلمه وباذن ماشي وهو مش عايز يجود على البيت بحاجه يحاسبها على الملين ودت فين جابت منين ومش عايز يقول لها على حاجه طبعا كلام لا يصح لانها انسانه وبشر لها عقل ولها شخصيه ولها كيان ونكرر ونؤكد لها ذمة مالية خاصة لا يؤخذ منها إلا بالمعروف وبالتراضي والتوافق الزوجة لها ذمتها المالية الخاصة لا تجبر على شيء إذا كان العرف اصطلح على أن تعين في مصاريف الأسرة يبقى ده اسمه العرف والعرف يحكم ولا حرج يعني المعروف عرفا بقاعدة شرعية المعروف عرفا كالمشروط شرطا يعني معروف اللي بيتجوز احد موظف لازم تساعده اهل بتساعده وخلاص انما ما لهاش جلاد يجلدها عشان خاطر ياخذ منها الفلوس اللي بيعمل لها مشاكل وفي يوم والتاني يعمل لها مشكله عشان ياخذ منها ما تحت يدها ويحاسبها على الحوافز والاضافه والزياده واللي جت الاسبوع اللي فات والخمس قروش الستة التمليين هذا شح لا يرضاه الله والحديث يقول قدسي أنفق عبدي أنفق أنفق عليك إن أمسك تمسك عنه أنفق أنفق عليك وعندي لا سرق لا حرق لا غرق كل ما تدخل كل ما ربنا يفتح سبحانه وتعالى جل شأنه لا توعي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لإحدى النساء لا توعي فيوعي الله عليك ولا توكي فيوكي الله عليك يعني معناها ما تبقاش حريصه وتفضل تعد وتحسب وتعمل وتقول راح فين تعد بالملي وتحسب اللي راح واللي جاء تبقى شغلها يعني يحسب من اجل الانتظام والانضباط إنما ما صرفت ليه وعملت ليه وأدوف فين وليه وكل مرة نعمل معركة ما ينفعش. توكي يعني يغلق الإناء الذي فيه المال أو فيه الطعام عشان ما حدش ياخذ منه ممنوع والكلام زي الزمن كان يقفل ويقول لك يقفل على الايه على التموين بتاع البيت. يعني الرابعة تحذير المسلم من الشر. حذر أن تحذر مسلما من شر يكاد يقع فيه. تشوف واحد يتورط في ورطة فتحذره وتمنعه إذا اقتضى الأمر أنك تغتاب من تحذره عنه. يعني تقول فلان ده مرابي ما تشركوش ما تعملش معه تجارة مرابي لا تتبايع معه. أو فلان ده لص لا تأتمنه على حاجة. أنا شايف المشي معه أو يعني يرغب في المشي معه ومن غير ما أسألني. لو سألني بقى فتوى خلاص أو استشارة عليك. لو ما سألنيش وأنا شايف همشي معاه ولا بيعمل التجهيزات وقف قدام محل وبيرتبوا مع بعض وبينظم يقول لا هنا خلي هنا وخلي هنا. السلام عليكم والسلام. فهمت كده أنهم اشتركوا مع بعض في المحل واحد منهم نصاب وبتاع أثار وبتاع معرفشي وبتاع وبتاع وحرامي ولا بتاع ربا والثاني على نياته يعني ربنا رزقه بقشين حلال عاوز يشترك يبقى رأس مالي فيجوز أن نحذره هذا شمال. أو يمشي مع إنسان مع صاحب بدعة نشي مع بعض كده وبعدين نخلي بالك بعد 5 متر أخش على الشيخ سعيد ما تمشيش معه. ندخل على الشيخ سعيد ونروح عند الشيخ صبيح ما تمشيش معه ده تبع القبوريين ما لكش دعوة بالقبوريين. من لا تصاحبه لا يعني يبقى تحذره من مصاحبة أصحاب البدع أصحاب المعاصي أكل الربا اللصوص وهكذا. هذا جائز وليس غيبة ولكن زي ما قلنا لقدر الضرورة لقدر الضرورة ولما تكون متأكد ان التحذير هيجيب نتيجة كلمة مسموعة ويضيعك فما كانش يعني تشير وينتهي الموضوع لا تتمادى. يعني هو الحديث اللي بيقول عليه الحج أحمد المرأة الذي قالت خطبني معاوية وأبو الجهم معاوية وأبو الجهم قال فأما معاوية فصعلوك لا مال له. قلت إيه فصعلوك لا مال له وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ضراب مع عصاه دون نار يخبط بها في النساء فتزوجي أسامة. قال تزوجي أسامة يبقى هي يعني أشار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرها. هو ممكن تدخل في الفتوى على اعتبار المرأة إن كانت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبني فلان يبقى استفتاء وأشار عليها والنبي لا يتكلم بالغيبة عليه الصلاة والسلام. إذا كانت من غير مسألة يبقى تسميها إيه تحذير بشرط ألا يقصد إلا النصح والمصلحة ما يتماداش ما يتماداش عشان أنا زعلان منها أجيب وأدع عليه أنا كارف فلان ده ولا وجاري بيأذيني ومبتدع ألاقيها فرصة يقول ده مبتدع وفيه وفيه وفيه وحرامي ولسه ولا عشان أخذ زعلان منه عشان موضوع تاني. أو يعني أنا شايف إن هو يعني هيمشي مع واحد أنا تاجر وهو تاجر وهتعامل معاه فأنا حاسب له لأنه تاجر ناجح حسدي قد يجعلني أتمادى في الغيبة يبقى تعديت الحد. إنما الغيبة بقصد التحذير فقط مش أشفي غلي وغلي لي وأنا في نفس الشيء حقد أو غلة وحسد والسلامة من الله. التعريف عرف تعريف شخص بمعنى أنه إنسان يشتهر بصفة أو يلقب بعيب يعرف عنه يعني معروف باسم كده فيه عيب لقب بها أو اشتهر بها أو اسم يسمى اسم أو لقب هذا الاسم يشير إلى عيب معين كان يقول فلان الأعرج أو الأعمش أو الأعمى بصفة صفة لشخص فإن كانت تسيت يعني تشير إلى عيب بنته وطبعا يتألم من هذا يبقى مساحش يذكر. لكن إذا لم يعرف إلا بهذا الاسم يجوز. ما هو يقول لك يعني روى فلان عن الأعمش، الأعمش ده عالم من علماء الأمة، أو الأعرج، طب وده ده ما يقول لك اشتهر، اشتهر لدرجة أنه كان يقال له الأعمش ومزعلش، يقول له قدامه كده مزعلش، يعني لأن معنويته مرتفع، رجل عالم وفقيه وفيه وفيه، فنقول الأعمش أعمش أعمش بس عالم زي بعض، أو الأعرج. وهذا في رواية الحديث صحيحة موجودة، كان يقال روى أبو الزناد عن الأعرج وسلمان عن الأعمش. يقول فعل العلماء ذلك للضرورة، خاصة إن صار مشهورا بحيث لا يتضرر هو منها، لا يتأذى من ذكرها. لكن إن وجد معدولا عن ذلك يكون أفضل، قدر أن أعرفه وتعرف ثاني يكون إيه أفضل. ولذلك حتى الشهر عند الناس الأسوياء معروف كده أنه كانوا يقولوا إيه، لما يكون مثلا واحد أعمى يقولوا فلان بصير، أو يقول لك كريم عين، أو فلان مثلا سليم يقولوا سليم على المريض أو الذي يلقى بحية يقولوا فلان سليم، أو فلان بصير أو كريم العين، كلمة طيبة خلاص أقول طيبة ما أقولش الوحش. إذا اشتهر بحاجة أقول فلان، أو زي ما قلنا لما تقول فلان مين اللي خطب النهاردة في الجامع؟ فلان، ما اسمه مش معروف، شيخ أحمد بن أحمد علي حسن عبد الله مصطفى، ما حدش يعرف، إن لو ذكرته بما فيه يعرف. فين هو؟ أبو قسم دي شهرة، نقول أبو قسم كان يزعل منها ونقول هذا من قهرس دي شهرة أبو قسم، إحنا مش عارفين سببها إيه، مش عارفين سببها، إنما قالوها فلان. لما في ناس ما زعلش نقول لك فلان يعني الجدي، كلهم جديان وفرحانين ومبسوطين وجربان جربان، يوم اقول له اقول له اخو صلاح يقول لي اقول له صلاح جربان، يلا صلاح اخ صلاح صلاح جاتي احد الجديان اشتهر. اذا اشتهر بهذا ما يزعلش، ما يزعلش ما يزعلش. لا الله يرحمك مسعود ابو يعير ريشه لما عدى على صلاح الجدي بيشتغل في المرايات وحط المرايه قدام المحل وقال له يا ولدي اوعى يجي جدي يبص على المرايه، لو بص على المرايه يقول ده جدي ثاني ينطح فيه يكسر لك المرايه. جت له ازاي سبحان الله، يعني يعني الهم هذه الكلمه جدي مع الجدي مع المرايه شغلان يعني مع جميله خالص عليه رحمه الله. فاذا كان معرف بهذا الاسم في عائلات كده، عائله الحيوان في الشرقيه، عائله مش عارف من عائله عائله الاعرج الاعرج عائله ابو قش عائله فلان مشهوره، فاذا اشتهر ما كانش يعرف الا بها خلاص يقال بها ولا حرج. فهذه ليست غيبة، لما انقلت على أساس على اعتبار استهزاء وتهكم يبقى حرام، يبقى استهزاء وتهكم وغيبة كمان، يبقى ذنوب يعني والعياذ بالله. أحيانا يقول لك عيلة أبو سنة، عيلة أبو ستة، ستة ما يبقى عنده ستة أصابع في الإيد مثلا سموا عيلة أبو ستة، واشتهر أبو دراع فاشتهر بكلمة أبو دراع وتعود على كده وما يزعلش منها. فإذا احتاج الأمر إلى ذلك فليس فيها إثم ولا حرج. النوع السادس تقول نتظلم واستعن واستفتي حذر وعرف، خمس حاجات فضلة واحدة، واذكر الفسق المجاهر، المجاهر بالفسق ليس له حرمة، إذا ذكر بما فيه فلا تعتد غيبة ولا يأتم صاحبها. وذكر الأحاديث يعني أن كان في بعضها فيها ضعف لكن هي آثار رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له، ذكره عن أنس وقال ضعيف. وقال عمر رضي الله عنه ليس لفاجر حرمة، ليس لفاجر حرمة، أي المجاهر الذي لا يستتر، اللي يعمل الذنب هو مستتر يستتر عن الناس ده لا يذكر، نستر عليه ننصحه بينه وبينه كده ما ممكن، إنما لا يذكر بين الناس إن فلان كان بيعمل كذا فيه ظلم مستتر، يبقى نستر عليه وننصحه. لو جاهر بالفسق، يجاهر إنه بيشرب خمر، ويجاهر إنه بيمشي مع النساء، يجاهر إنه بيأكل ربا، يجاهر إنه رجل يعني في ماشي في الأثار، خلاص يذكر بما فيه لأنه مجاهر بذلك، هو لم يحترم نفسه يبقى ليس له حرمة. وأيضا من أجل تحذير الناس منه أيضا، لكن هو إذا كان مجاهرا فاجرا والعياذ بالله فلا حرج أن يذكر بما فيه، لكن الأفضل أن أنزه لساني عن ذلك. يبقى أذكر لمصلحة شرعية، ما أقول الغيبة تباح لمصلحة شرعية مش للتساري ولا للتشفي. والحسن رضي الله عنه أرضاه البصري قال ثلاثة لا غيبة لهم، ثلاثة لا غيبة لهم: صاحب الهوى، والفاسق المعلن فسقه، والإمام الجائر. صاحب الهوى اللي هو يعني ماشي عكس السنة، ماشي ضد ليه السنة، والفاسق المعلن يرتكب المعاصي ويجهر بها ويعلن فسقه، وإمام جائر يعني زي ما يقولوا متبجح ويظلم الناس ولا يعتد بشرع ولا بحلال ولا بحرام. وإن كان في أثر عند ابن سيرين، ابن سيرين علماء الإسلام تابعي، يقول دخل عليه رجل اسمه عوف فتناول الحجاج عنده، قعد في مجلسه وتكلم عن مين؟ عن الحجاج. والحجاج كان في يعني أيامه أفجر الفجور، كان يعني حاكما ظالما فاجرا يقتل في التابعين وفي المسلمين وتبجح ويسب ويغلط أشياء كثيرة. فابن سيرين لم يقبل في مجلسه أن يغتاب الحجاج، وقال له إن الله حكم عدل، إن الله حكم عدل ينتقم للحجاج ممن اغتابه. شوف الحجاج أضعف الله وسعات في الأرض فسادا وأذى المسلمين، ومع هذا الرجل بيقول لك إن ربنا من عدله أنها ينتقم لهذا الحجاج ممن يغتابه، بالذات لو الغيبة ملهاش هدف ولا في مصلحة شرعية، في مصلحة شرعية. يعني مثلا في انتخابات جاي، اتخذ مين؟ اتخذ فلان الأصلح، ماليش دعوة باللي ما فيهوش الصلاح. وخلي بالك الانتخابات بيحصل فيها ايه، الله يرحم عبد المقصود، يقول لك يا بؤرة، البؤرة الرذيلة، مستنقع الرذيلة، مستنقع الرذيلة، مش عشان خاطر انا مش مؤيده اطعن في الثاني، أؤيد واحد انتخبه ماشي، انما اطعنش في الثاني. انا شايف اللي صالح مؤمن التزم ان شاء الله نعطيه، ما مش لازم على الثاني. ولما تسأل واحد يقول لك انتخب فلان، ما تقولش طب فلان فيه ايه وليه وعشان ايه وانت شايف ايه، قول لي وبصرني ومش عارف ايه، يقعد يحكي لك عشان تقول لي انت، قالك تخر ما عندك، مش مطلوب. فقال لي ان الله حكم عدل ينتقم للحجاج ممن اغتابه كما ينتقم من الحجاج لمن ظلمه، ينتقم من الحجاج لمن ظلم. الحجاج ظلم ناس ربنا ينتقم ليهم، لكن لما تغتابه هتؤاخذ على هذه الغيبة. وإنك إذا لقيت الله غدا، بقى التعبير الحكيم، كان أصغر ذنب أصابته أشد عليك من أعظم ذنب أصابه الحجاج عليك. يعني إيه؟ حجاج قتل سعيد بن المسيب، سعيد بن جبير قتل سعيد بن جبير تابعي عالم محدث، ودي مظلمة كبيرة. طيب أنا اغتبت الحجاج، يجي يوم القيامة الغيبة بتاعتي سيئة، أنا في يوم القيامة حد بيهتم بغيره؟ أنا يا أقول سعيد بن جبير يا رب أنصف سعيد بن جبير وخلي بالك معاه، ولا أهتم بنفسي؟ يقبى ظلم الحجاج سعيد بن جبير مش هيبدأ عندي يهمني ولا يؤثر في نفسي، لكن يؤثر في نفسي أني اغتبته ولقيت سيئة قدامي قد تدخلني النار. يبقى سيئة الصغيرة أشد علي يوم القيامة من جرم من ارتكبه غيري. يبقى من حسب نفسك يعني خف على نفسك من هذه السيئة الصغيرة، ما تشغلش نفسك بسيئات الناس الكبائر، عشان يوم القيامة اللي هيهمك ويشيلك الهمم كلها سيئاتك الصغائر. دي حكمة من حكم مسيرين رضي الله عنه وارضاه. هذه مشكلة ثانية والله يعني طبعا من يعني بيسألني عن العلماء الجرح والتعديل، علماء الجرح والتعديل اللي هو يعني هم طبعا في منتهى الحكمة لما بينتقدوا يقول لك فلان ده ضعيف، فلان ده بينسى، فلان ده اتحرقت كتبه، وبيجي يحكي يعني يحدث من ذاكرته وفيه ضعف، فلان لما كبر سنه اختلط، فلان اذا روي عنه او اثر عنه يروي الضعاف او روي عنه انه يروي المناكير بيقول عليه كده فلا نحدث عنه. ده اسمه علم الجرح والتعديل، وده متعلق بسند الحديث، بسند الحديث بمن يروى عنه الا يروى عنه. إذا كان في مجلس العلم وللضرورة ولمن ينتفع به بخير وبركة، إنما لغير الضرورة ولغير من ينتفع به يعني مثلا يقول لك إن هذا الحد درس الإحياء يقول لك إيوة إلا أبو حامد فيه وفيه وفيه وفيه ما ينفعش ما ينفعش. إنما لما كنت في مجلس علم نقول أبو حامد عليه رحمة الله يعني أخذ عليه كذا وكذا وكذا، ومع هذا نأخذ ونهذب المنهج بتاعه والكتاب بتاعه وننفي ما فيه من حديث منكر أو باطل، بس إنما نلتمس له العذر ونجله على قدر علم. إنما مثلت مرة واحد يقول لي مش عارف يعني العالم الفلاني في كذا، قلت يا أخي سبحان الله يعني ماشي فار ماشي عند النقد يقول شيلوا الجبل عشان أعدي فار، قال الناس يقول شيلوا الجبل ولا يتسلق ويمشي ويمشي على قده ويشوف نزيلح الجبل عشان الفار يعدي، فده عالم اعتبر جبل انت بالنسبه لي مثلا يعني. انا بالنسبه لابو حامد فار، فار في العلم يعني ما قرد كده من كل واحد شويه كده قرد والله القفل، انما هو يعني لا يعاب على قدر على جلاله علمه، لا يعاب ولا يساء له، انما يعني نقول الكتاب فيه كذا وكذا، إذا قرأت الإحياء فقرأه محققا بتعليق العراقي، والعراقي من أئمة علماء الحديث، إذا قرأت مع تعليق العراقي أنت في مأمن، في مأمن مثلا يعني. إنما لا أعيب عالما وجرح فيه لأنه ينقل عنده نقص في جرم من الجوارب يعني، ومن غير ضرورة، الضرورة يبقى خلاص إذا تقرأ هذا الكتاب في أحاديث فيها كذا وكذا، اقرأ الكتاب المحقق عشان تبقى في مأمن، أو أنصح واحد أن يقرأ الكتاب الفلاني عشان يبعد يعني. مثلا نقرأ في التفسير نقول لك اقرأ مختصر ابن كثير، المختصر يعني أزيلت منه يعني أبعد عنه أو نفي منه الإسرائيليات واختصر في السند وهكذا، فالمحدث الحديث في التعلم يقول اقرأ مختصر ابن كثير عشان ما يعني ما لا يشوش عليه. ابن كثير عالم فذ في الحديث وفي السيرة والتاريخ وفي التفسير، ونحسبه عند الله من العاملين بعلمه، تقرأ فيه روحانيات في كتابه فيها جمال وجلال وحلاوة. لكن إذا قلنا اقرأ المختصر عشان خاطر ما فيه تطويلات، مش معناه بنعيب على ابن كثير، ما فيها تطويلات قد تجهد المبتدئ في العلم، بس نختصر الأمور. اللهم صل على سيدنا. ولذلك أحيانا يزل بعض العلماء مش عارف يعني سبحان الله يعني يعز على الإنسان إنه يقول لك مثلا إيه عالم جليل علق على كتاب وقال الكتاب ده فيه صحيح وفيه ضعيف، يقوم واحد تاني يأخذ الكتاب تعليق نفسه ويأخذ الصحيح ويملك صحيح فقه السنة، يعني حفق السنة أخذت من كتابات الألباني، لكن اللي بيطبع ويكتب ده مش الألباني نفسه عليه رحمة الله، الألباني علق على الكتاب وقال له الصحيح، فالناس أخذت الضعيف عملت المرجع وعملت الصحيح عملت المرجع